تقول بودي أن أزور والدتي وجدتي مع زوجي في المقبرة، فهل يجوز؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي هل المرأة يجوز لها أن تزور المقبرة أو لا يجوز لها ذلك. فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى إذا التزمت المرأة يعني الصبر ولم تظهر جزعا فإنه يجوز لها أن تزور كما يجوز للرجل. والنساء شقائق الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم الدعاء، دعاء زيارة القبور الذي نقوله نحن في كل مرة عندما نزور القبور، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون نحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. الرسول علمه لعائشة، عائشة سألت النبي ماذا أقول إذا زرت المقابر، قال قولي كذا، فدل على أنها يجوز لها أن تزور المقابر. وكذلك المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند قبر ولدها، لم ينهى عن الزيارة وإنما نهى عن البكاء، قال اصبري أمة الله. ثم كذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذا خطاب عام للرجال والنساء. ثم لو نظرنا إلى العلة التي من أجلها يزور الإنسان القبور، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة، وأن الزيارة فيها ثلاث فوائد، فائدة للزائر وفي اعتباره، وفائدة له في الأجر، وفائدة للمزور في الدعاء له، وهذا كله متحقق للمرأة، فهي تحتاج أن تعتبر كما يعتبر الرجل، وتحتاج إلى الأجر كما يؤجر الرجل، وكذلك الميت يحتاج إلى دعائها كما يحتاج إلى دعاء الرجل. ويبقى عند المانعين حديث وهو لعن الله زوارات القبور، وهذا الحديث على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم ممن حسنه أو صححه يقول إنه يعني المكثرات، أما تزور بين فترة وفترة فلا بأس بهذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.